مع الوصية الأولى أبعث بها لكل صادق ولكل صادقة. قم القدوة، سيد البشر، إمام السالكين، وسيد الأنبياء أجمعين، نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سار على هذا الطريق، وهو الصادق، وهو المصدوق، وهو الحسيب، وهو النسيب، وهو الذي تربى بين جموع مكة وبين أهل مكة، فعرفوا منه صدقه، وعرفوا منه أمانته، وعرفوا منه عفته، وعاهدوه الليل والنهار، بل هم الذين شهدوا له، شهدوا له كما في غير ما موضع وفي غير ما مكان. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، والحديث عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأمانتهم لا تخفى على أحد، دعوتهم لا تخفى على أحد، إنما يدعون لشيء واحد، إنما ينادون لشيء واحد، أن اعبدوا الله ربنا، أن اعبدوا الله ربنا وربكم، ما لنا وما لكم إلا إله واحد،